بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. سأبكي هم سأبكيهم ما ذر لله شارق سأبكيهم ما ذر لله شارق ونادى منادي الخير بالصلوات وما طلعت شمس وما طلع شمس وحان غروبها وبالليل أبكيهم وبالغدوات ألم ترني مثلاثين حجة ألم ترني مثلاثين حجة أروح وأغدو دائم الحسرات أرى فيئهم في غيرهم متقسم أرى فيئهم في غيرهم متقسم وأيديهم من فيئهم صفرات بنات زياد في القصور مصونة بنات زياد في القصور مصونة وآل رسول الله في الفلوات نفوس لدى النهرين في بطن كربلاء نفوس لدى النهرين في بطن كربلاء معرسهم منها بشط فراتي توفوا عطاشا في الفرات فليتني توفوا عطاشا في الفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي أفاطم بنت الخير قومي واندبي أفاطم بنت الخير قومي واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي أفاطم لو خلت الحسين مجدلا أفاطم لو خلت الحسين مجدلا أيان وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا لطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات هالنوح يا زهرة على منه تنوحي ايه كلكم أن بداية محرم هالنوح يا زهرة على منه تنوحي نوحج على المسموم يا نوحج على حزيه حنت وأنت والدمع الخد بادي انت اسألوني يا خلق كلهم أولاد لا كان مصاب وحسين صاطي في فؤادي وعظم علي لون عناعي على حسين دهر رمان بالرزايا بكل غالي شتت أولادي عن يميني وعن شمالي ما أشوف ساعة فارغ من النوح بالي. قال تعالى في محكم كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الليلة بودي أن أذهب معكم في سياحة مع القرآن الكريم حتى نتهيأ معرفياً للأبحاث التي تأتي في الليالي المقبلة والتي تتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى لذلك بحث الليلة متعلق بعلاقة أهل البيت عليهم السلام بالقرآن الكريم وهذا البحث من المباحث المهمة لذلك أرجو أن تنتبهوا إلي جزاكم الله خير هذه المقطوعة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هي مقطوعة من أصل آية التي هي الآية السابعة من سورة آل عمران المبارك بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إلى آخر الآية. لذلك واحدة من أكبر مشاكلنا هي التعامل بصورة خاطئة مع القرآن الكريم. أصلاً حتى الجرائم التي تحصل من قبل بعض من يدعي الإسلام سببها الفهم المغلوط للقرآن الكريم أو استعمال المتشابه. مرور سريع على هذه الآية حتى نقف على المقطع اللي إحنا نريده. الآية تقول القرآن يقسم على قسمين، آيات القرآن تقسم على قسمين، آيات محكمة. يعني شنو محكمة؟ يعني واضحة البيان لا لبس فيها ولا يعتريها النظر، يعني أنا لما أقراها أفهم أقول هذه قاعدة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، ليس كمثله شيء، واضح. هذه محكمة. القرآن يقسم على قسمين، آيات محكمة واضحة وآيات متشابهة. يعني هاي الآيات المتشابهة فيها نظر، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى نظر عميق، وبها يقع الخلاف وتشوف الناس مختلفة به، وهذه يسموها المتشابهة لأنه فيها تشابه. لذلك القرآن محكم ومتشابه، ويصير تقول متشابه ويصير تقول متشابه، اثنين. الآيات المحكمات هن اللي يقع عليهن مسؤولية الأمومة، يعني كأنما هن أمهات الآيات المتشابهات. يعني شنو؟ يعني إذا اختلفنا في آية متشابهة نرجع لمن؟ نرجع للقواعد، نرجع للمحكمات. فكأنما الآيات المحكمات هن أمهات المتشابهات، وعادة البنات يرجع للأمهات يعني. طيب، الذين في قلوبهم زيغ، اللي يدورون مشاكل، اللي عندهم انحرافات عقائدية وفكرية ومشاكل، يرجعون لمن؟ يرجعون للمتشابهات. الآيات المحكمة القرآنية المحكمة هن صاحبات السيادة، صاحبات السلطة في القرآن الكريم. إذا اختلفت الأمة، الناس الآن العلماء اختلفوا، يرجعون إلى المحكمات. أس اختلفوا في التوحيد، اختلفوا في المعاد، اختلفوا في النبوة، في الإمامة، بأي مطلب يرجعون للمتشابه، للمحكم. من في قلبه زيغ يرجع إلى المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ليش؟ ابتغاء الفتنة. الآن بعض أهل الضلال يطلعون آيات القتل والقتال في القرآن، يقول لك هذا القرآن نزل في القتل. أنتوا اليوم تدرون أكو جيوش إلكترونية وجيوش لتشويه صورة الإسلام وصورة القرآن، ما يروح لك للآيات الواضحة، يروح لك لآية الرجم، لآيات الرجم، آيات القتال، آيات الكذا، ويقول لك هذا هو الدين، هذا الإسلام، هذا عبارة عن قتل وسفك دماء وكذا وكذا. طيب، ويبحثون عن تأويله، يروح يأول، وما يعلم تأويله. هذا كل الغاية هنا، مطلب الليلة هذا. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هنا بحثين، الأول ما معنى التأويل، والثاني من هم الراسخون في العلم. ندخل هالبحثين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. شوفوا إخواني، كل آية في القرآن، كل آية في القرآن الكريم، بعضهم يقول عدد آيات القرآن 6666، بعضهم يقول 6623. كل آية في القرآن لها تفسير، هذا يسمونه التنزيل. يعني لما كانت تنزل الآية على النبي صلى الله عليه وآله، النبي يفسرها، أقم الصلاة يقولهم، يعني الصلاة 1 2 3، هذا يسمونه تفسير. القرآن كتب عليكم كذا، هذا واجب عليكم كذا، هذا يسمونه التفسير. النبي لما كمل التفسير، يعني فسر القرآن وانطى التفسير الواضح للقرآن، قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام، قال له أنا قاتلت على التنزيل، التنزيل يعني التفسير، تنزل الآية يفسرها، وأنت على علي بن أبي طالب، وأنت تقاتل على التأويل. شوفوا، يعني كل آية بالقرآن الكريم إلها تفسير ولها تأويل. شغل النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة للأمة هو التفسير، يعني التنزيل، ينزل القرآن ويفسره لهم. شغل المعصوم عليه السلام من أمير المؤمنين إلى إمام زماننا عجل الله فرجه الشريف، هو مع التفسير شنو؟ التأويل. التأويل كأنما القرآن إلى مرحلتين، مرحلة التنزيل ومرحلة التأويل. التأويل شنو يعني؟ الآن أنا أريد أبين عاشوراء موقعها بالتأويل وينه؟ شنو ربط الحسين بالتأويل؟ التأويل معناه، انتبهوا لي رجاء، معناه الآية بالقرآن، أي آية إلها ظاهر، إلها ظاهر، ظاهرها يفسر، هذا تفسير. التأويل معناه إنه هاي الآية نفسها، إنا أعطيناك الكوثر، هاي الآية نفسها لها مراد خفي، يعني باطن، يعني معنى ثاني الله ما أظهره. الله لما جاء نبينا صلى الله عليه وآله جاء بالتفسير، لما إجوا لأمة يأتون بمن؟ بهذا المراد الخفي، بالمعنى الثاني، بالمعاني الماورائية الخفية اللي وراء المعنى الظاهر. هذا يسمونه شنو؟ يسمونه التأويل، يعني يأتي بالمعنى الخفي والمراد الذي يريده الله سبحانه وتعالى للناس. مثل إيش؟ مثلا عندنا بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، تفسيرها شنو؟ تفسيرها يقول لك العرب في الجاهلية كانوا يدفنون البنات. طبعا مو كل البنات، لأن لو كل البنات شلون تكاثروا العرب؟ يعني إذا كل بنت تجي دفنوها، زين بعد شلون يزوجون ذولا؟ شلون يستمرون؟ إذا ينقرضون، لأن التكاثر طبيعي، مرأة ورجل، زين إذا كل مرأة تجي دفنوها يظلون بس رجال، زين ذولا الرجال شلون يتكاثرون؟ وما يستوردون النساء من غير مكان. العرب دفنوا لهم كم وحدة؟ انتبه، يعني مو كل مو كل مرة أكل طفلة تجي يدفنوها، شلون يتكاثرون ذولا بعد؟ لا ما هي مو هيك. كانت أكو عادة عند بعض المتشددين يدفنون البنت، هذا تفسيرها، هذا تنزيلها. طيب تأويلها شنو؟ ها ركزوا يعني، التفسير قد يكون واحد، يعني الآية لها تفسير واحد، التأويل إيش قد؟ هم واحد؟ ها انتبهوا لي، كل آية بالقرآن لها تفسير واحد، لها بالمرتبة الأولى سبع تأويلات، انتبهوا لي، بالمرتبة الثانية 70 تأويل، بالمرتبة الثالثة 70,000 تأويل لكل آية في القرآن الكريم. إيش قد واصلنا؟ كم تأويل واصلنا؟ ها انتبه، هذا التأويل في غاية العمق. نأخذ مثال، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يجي واحد للإمام سلام الله عليه يقول له مولاي هاي وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت شنو تفسيرها؟ الإمام شو يسوي؟ الإمام ينظر للمقابل يشوف هذا باطنه ثقيل عنده علم ينطي، ما عنده علم يفسر له التفسير الظاهر يقول له معناها البنت وكذا. شوف يا كل واحد على قد قلاصة. الإمام علي يقول يا كميل إن هذه القلوب أوعية، انتبه، فخيرها أوعاها، أحسن قلب ياهو اللي يتحمل المعارف أكثر. فالإمام ينظر الباطنة، شلون يجي واحد للإمام يقول له شنو كنية النبي، نبي صلى الله عليه وآله شي كنونة أبو من؟ ها أبو من النبي؟ أبو القاسم. فيقول له هذا السائل شي يقول للنبي للإمام، يقول له شنو كنية النبي؟ يقول له أبو القاسم. يقول له شنو معنى أبو القاسم؟ يقول له كان له ولد اسمه القاسم، عنده ولد اسمه القاسم. السائل شو يقول للإمام؟ يقول له مولاي أنا هاي أعرفها، لا أريد باطنها، هسه هذا ظاهرها باطنها شنو؟ الإمام ينظر للمقابل يشوفه يستوعب، شو يقول له؟ يقول له انتبه، شوف شوف شلون جواب، يقول له محمد أبو علي. شوف أبو العقائدي المربي مالته أبوه، أستاذك أبوك، محمد أبو علي وعلي قسيم الجنة والنار، يعني علي قاسم، فمحمد أبو القاسم. شوف باطنها وين؟ ظاهرها هذا، باطنها وين؟ ظاهرها عنده ولد اسمه القاسم، باطنها أبو القاسم يعني أبو علي بن أبي طالب لأنه قاسم الجنة والنار. شوف هذا هذا ظاهر هذا باطن. فيجي واحد يسأل الإمام يقول له وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت شنو معناها؟ تأويلها شنو؟ فيقول له الإمام سلام الله عليه الموءودة ولاية علي بن أبي طالب وأدوها ودفنوها. صارت صار غير معنى، تأويلها غير غير معنى. لغاد يجر راوي ثاني سائل ثاني يسأل نفس الآية يقول له ما معنى قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ الإمام ينظر الباطن السائل روحه خوش روح، شي يقول له؟ يقول له الموءودة هو الحسين بن علي، قتلوه عطشانا غريبا. شوف اختلف المعنى، اختلف الشغل كله اختلف. فالتأويل اخواني أن تنظر إلى بواطن البواطن، أسرار القرآن. لا تتصور هذا القرآن الذي بين أيدينا كتاب بسيط أقرأ هكذا كما أقرأ المجلة وأقرأ الشيء، لا كذا بعمق، وأكو بعد عمق أكثر الآن أنا ما أرد أدخل فيه. طيب هذا التأويل من الذي يعلمه؟ يا أهل عرفه، يعلمه الله، الله هو يعرف 70,000 معنى لكل آية في القرآن الكريم. أنت بعد اضرب في جدول الضرب، اضرب 70,000 في 6623، شوف كم باطن يطلع لك، كم معنى يطلع لك. طيب، من هم الراسخون؟ شوف القرآن يقول وما يعلم تأويله إلا الله، ويا من؟ والراسخون في العلم. من هم الراسخون؟ شوية التفتوا لي رجان، البحث اليوم شوية عميق، حتى باكر عقبه بعدها من نسولف على معرفة الله وعلى معرفة المعصومين وعلى الكذا يصير القواعد واضحة. أنا كأنما جاي أأسس، فانتبهوا لي رجان. من هم الراسخون؟ الآن أنا ما أريد أجاوب أقول أهل البيت هكذا مباشرة، لا، أريد أدلة، أريد شغل علمي. إخواني، الراسخون هم الذين يفهمون باطن القرآن، بدليل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالراسخون اللي يفهمون الباطن، يعني يفهمون الباطن بقلوبهم، يعني قلوبهم واعية وتدرك أسرار القرآن. هاي الأسرار ما تتاح لكل واحد، ما حد يمسها، ما حد يوصلها، لأن مكتومة. شوفوا إخواني، هذول الناس اللي بالسوق إذا بضاعة زينة، مثلا الذهب مثلا، فتشي غالي، هم يحطونه بجام خانة ويحافظون عليه وما يخلون كل واحد يوصله. مو أسرار الله عز وجل، أسرار الله وما كل واحد يوصلها. لذلك القرآن شو يقول؟ يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، مو كل واحد يعرف تأويله. هؤلاء الراسخون هم اللي يعرفون باطن القرآن، يمسون حقيقة القرآن. شي يعبر عنهم القرآن؟ انتبهوا لي، لا يمسه إلا شنو؟ المطهرون. يعني شنو لا يمسه إلا المطهرون؟ احنا عدنا مس ولمس ومسس، انتبهوا لي، مس ولمس ومسس. اللمس مادي، يكتبون على الآن أجهزة التبريد ممنوع اللمس، هذا يعني ما تخلي، لا تخلي إيدك، يعني مادة إيدك لا تخليها على مادة الشيء الآخر، هذا لمس. المس معنوي، يعني أنا يمكن ما ألمس إيدك وإنت ما تلمس إيدي، لكن بيني وبينك مس روحي، تواصل روحي، انتبه لي، هذا معنوي، هذا مس. المسس مادي ومعنوي، لم يمسسني بشر. شوف يعني لا يتقرب لي لا ماديا ولا معنويا، لا مخترق قلبي ولا مخترق جسدي، خلص مسس. القرآن بهاي الآية يقول لا شنو يمسه، يعني ماديا لو معنويا؟ انتم وياي لو لا؟ يعني ما يدرك اسراره الا المنو؟ الا المطهرون. شوف وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. سالنا قلنا يا رب من هم الراسخون؟ قال اللي يفهمون تاويله. طيب من الذين يمسون تأويله ويعرفون تأويله؟ قال لا يمسه إلا المطهرون. نرجع نعيد السؤال مرة أخرى على رب العالمين، يا رب العالمين من هم المطهرون؟ فيقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وشنو؟ مطهرون لو ما مطهرون، ويطهركم تطهيرا. إذن المطهرون أهل البيت هم المطهرون، والمطهرون هم الذين يعرفون التأويل، والذين يعرفون التأويل هم الراسخون في العلم، فالراسخون في العلم هم محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أنتم حديثي وشغلي، أنتم صلاتي ونفلي، يا قبلتي في صلاتي إذا وقفت أصلي، جمالكم نصب عيني إليه وجهت كلي، وسركم في ضميري والقلب طور التجلي، أنست في الحي نارا ليلا فبشرت أهلي، قلت امكثوا فلعلي أجد هداي، لعلي دنوت منها فكانت نار المكلم قبلي، نوديت منها كفاحا ردوا ليالي وصلي، ولاح سر خفي يدريه من كان مثلي، أنا الغريب المعنى رقوا لحالي وذلي. الراسخون في العلم هم أهل البيت سلام الله عليهم، وبمقدار اقترابك منهم تقترب من الأسرار والمعارف. إش قد ما أنت ولايتك قوية لأهل البيت، هم يعلمون، هم يفيضون أسرارهم. إحنا هسه في محرم، محرم شنو؟ محرم عزاء وارتقاء، مآثر وشعائر، وعي ونعي، محرم معرفة وبكاء. لا تنظر المحرم عبارة عن موسم فقط للعزاء، ولا تنظر له فقط موسم للعلم، اجمع بين ذني الشغلتين. لما تيجي هنا حاول تبحث لك عن مطلب علمي، مسألة علمية تخص الولاية، تخص التوحيد، تخص القرآن، تخص علاقتك بالله عز وجل. إياك أن يخرج محرم ولم تخرج بمعرفة. خلي هذا الموسم موسم عروج إلى الله. خلي إخواني اليوم واحد محرم، ابدي من اليوم باسم الحسين عليه السلام علاقة مع الله. من اليوم ابدي بداية جديدة، قل له يا رب بعد نهاية المجلس، قل له يا رب هذا واحد محرم، أريد أبدو وياك بداية جديدة، أريد أترك ذنوبي، الملكات السيئة اللي أنا أواظب عليها يومية بين يوم ويوم، بالأسبوع مرة أسويها، أنا من الآن أعاهدك ما أسويها. لو كل واحد بينا هسه احنا القاعدين وأنا وياكم يلزم ورقة وقلم ويختلي وحده فد مكان يصفن كم ملكة سيئة وكم صفة مو زينة أنا أسويها يوميا بين يوم ويوم بالأسبوع مرة مرتين، برأيك إش قد راح أكتب؟ عندي كسل عن صلاة الصبح مثلا، عندي كذب، عندي شهوات محرمة، عندي علاقة محرمة، عندي غرور، معجب بنفسي وشايف روح أحسن من غيري، عندي مشاكل مع أبوي مع أمي مع عائلتي مع زوجتي، بالبيت من أطب أخدم أهلي لو أنا فرعون لوحدي، إش قد صار لي ما قاري قرآن، إش قد صار لي ما قاري دعاء، كم مرة أبكي خوفا من الله. احسبه واحد يحاسب روحه أحسن ما يلزمني باكر منكر ونكير بالقبر ويحاسبوني ويشبعوني صوندات. أنا حاسب روحي. الواحد هو يعلم روحه، هو يربيها. الإمام علي يقول إنما هي نفسي أروضها على التقوى، أنا أعلمها أحسن ما يعلمها غيري. والواحد يصير جريء بينه وبين روحه، وهو هو والله. إن الإنسان، شوف الإنسان على نفسي شنو بصيرة، يعرف سوالفه. كل واحد بينا هسه يعرف سوالفه، يعرف خطأ وين، زيناته وين، يعرف نقطة ضعفه وين. وهاي نقطة ضعفة أحط عيني عليها. شايفين العرب عندهم أمثال لكن هي حكم، أو بالأحرى هي عرفان بس ما يدرون بيها. يقول له حط الله بين عيونك. شنو حط الله بين عيونك؟ حط الله بين عيونك، أنت حط روحك بين عيونك. اعتبر نفسك، نفسك مخلوق ثاني حطها قدامك وباوع عليها. عيبها وين؟ شايفين ذول اللي نحتون تماثيل؟ هذا ورا ما يخلص التمثال يوقف. وينك خطأ يعدله، وينك وجهي رسام، رسام ولوحته قدامه يرسم بدقة. أنت ارسم روحك، أنت ابن روحك. وهاي فرصة، فرصة. شايفين واحد من يغتاظ له من واحد ياخذ له علي مشية، صحيح؟ زين احنا بمحرم، بينك ما بين الله علاقتك ويا الله شلونها؟ اذا تقول علاقتي مو زينه، اكو كريم موجود وهو الحسين، اخذه مشي على الله. هاي اخذه مشي على الله، قل له يا الله انا قاعد بمضيف الحسين بديوان الحسين، امشي عليك الحسين. هاي الواحد يشتغل روحه. كل ما تقترب من آل محمد كل ما يزداد العطاء، كل ما تفضل الطوبة على مجلس الحسين تعتبر روحك سالفتك مو هي. هاي ما يراد لها بعد زعل، هذا واضح. هذه الآن هي شنو هسا قعدتنا، قعد هذا المجلس يا هل مسوي أنا وبالمسجد أنتم؟ لا، هذا ديوان الحسين مفتوح وهاي الناس كلها تشتغل عند أهل البيت. يزيد راد يسد بيت الحسين ويفرغه، الله شاف الحسين كله لله، كله لله، قال له إلا أخلي مضيفك وديوانك وموكبك في كل بقعة من الأرض. ترى هي هاي السالفة، السالفة سالفة الله. قعدتنا هسه لله، أنت علاقتك بالله شلونها؟ هاي هاي وينك ملكة عندك؟ لا تفوته، تاخذ غيبه، صير عصبي تقوم تاخذ غيبه، عندك طلابه وي واحد كل ما يذكرونه تاخذ غيبته، كل ما يذكرونه تحكي علي. هنا معناه اكو خلل بمنظومتك، اشتغلها، اشتغل روحك. كل واحد بينا يعرف روحه، يشتغل على روحه. وين اكو خطا؟ واحد عنده علم، شهاده، اسم كبير، مسؤول كذا، شايف روحه احسن من الوادم، هذا معناه محجوب. روح الكربلاء يختلط دم العبيد بدم السادة، ماكو، كلها واحد، كلها لله، كلها لله، كلها رايحة لله. انت استغل مجلس الحسين وانا استغل مجلس الحسين، وينك نقطة ضعف اعالجها بمجلس الحسين؟ شلونها علاقتك ويا ابوك ويا امك ويا اخوانك ويا ارحامك ويا زوجتك ويا اطفالك ويا روحك؟ شلون علاقتك مع الله؟ شلون علاقتك بالقرآن؟ انت ابدي اشتغل روحك. الما يشتغل روحه ويستغل مجلس الحسين، ترى انا لو اقرا لنعي 600 ساعة ما يستفاد. انت اشتغل روحك باسم الحسين، وهاي الدمعة اذا وقعت على الحسين وسالت على خدك فاعلم انك بعين الله، اعلم انه انت مظان استجابة الدعاء. شنية؟ أن تبكي على الحسين. إذا سالت دموعك على الحسين عليه السلام، أطلب من الله أن يعينك على نفسك، أطلب من الله أن يأخذ بيدك، قل له إلهي أنا جاهل فعلمني، فقير فأغنني، محتاج فأعطني، مريض فأشفني. وإلجأ إلى الله بالبكاء على الحسين، بالعبرة على الحسين. شوفوا هاي الدمعة على الحسين تذيب جبال من نار كما ورد. مو كان الإمام الصادق عليه السلام إذا حضر المجلس يجي الإمام يقعد للمجلس يقعد بالباب يروح يقعد بالباب أهل المجلس يأتوه يقولون له سيدي أبا عبد الله مولاي العزاء عزاؤكم المجلس مجلسكم مولانا قوم اقعد بصدر المجلس يقول لهم والله لو ترون ما أرى لو ترون ما أرى لعذرتموني عجيب مولاي شكوا يقولهم هنا يجلس رسول الله هنا يجلس أمير المؤمنين هنا يجلس عمي الحسن أما جدي رسول الله فواضع رأسه بين ركبتيه يتململ تململ الحزين على أبي عبد الله وكذا جدي علي وكذا عمي الحسن أما جدتي فاطمة الله يا أم العزة أما جدتي فاطمة يا فتدور على الحاضرين باكية عينها وهي تقول أين دموعكم على ولد الحسن هنا يا من هنا يا من هنا هنا يا من على وليد تواسون هنا يا من هنا يا من هنا يا من على وليدي على وليدي هنا يا من على وليدي تواسوني أنا باب الحسينيات تلقوني الله أنا باب الحسينيات أنا باب الحسينيات تلقوني أنا باب الحسينيات واتنطى يا رنوحا على وليد لون على المنبر أنوحا الله يساعدك سيدتي واحنا هم قاعدين هنا نواسيك ونبجي وياك نوحا على وليد على وليد على وليد لون على المنبر تقول الطم على راسي وظل علم كسر الطم على راسي على راسي على راسي وظل علم كسر علم كسر وعلى المجلس طشن دمعة عيوني تقول يا ناعلون عيت حسين كلكم انتو شباب يا ناعلون عيت حسين ذكرني بعلي وليدة انا علون عيت حسين ذكرني بعلي وليد علي وليد علي وليد امرني بجاسم المذبوح ورضيع العزوري والله امرني بجاسم المذبوح ورضيع الحزة ووريدة إيه آه خذني وياك للشاطي شبي الشاطي يا الله شكو منو على الشاطي اخذني وياك للشاطي وبكيني على عضيده على عضيده اخذني وياك للشاطي وبتشيني على عضيده وزينب آه يا زينب ذكرها حيل يا ذيني ولين نوحي نوحي نوحي على الأولاد يا زهر الحزينة نوحي على الأولاد يا زهر الحزينة واحد قضى بكربلاء واحد بالمدينة الله يرحم خطبائنا القدامى قرائنا القدامى نوحي على الأولاد يا زهر الحزينة واحد قضى بكربلاء واحد بالمدينة وتشتتوا عنك وصار الله أكبر وتشتتوا عنك وصار الشمل تبدي ما تونون انتم ليش ما تونون أهل عبرة وأهل ونة وحزن وتشتتوا عنك الله وتشتتوا عنك وصار الشمل تبدي واحد من جعاده قضى واحد من زين واحد دفن عندك ابو محمد واحد دفن عندك واحد عنك بعيد وماكو مأتم ماكو مجلس ماكو قاعدة يقعدون جماعة يبكون على الحسين وينوحون على مصائبه إلا وروح الزهراء ترافقهم تبكي لبكائهم تنوح لنياحتهم حتى في يوم عاشورة حتى ليلة العاشر جت قالت لجيتك يا ابن نص الليل أقرأ هالأبيات بهدوء أنت عيشها بقلبك جيتك يا ابن نص الليل الليل الليل أمشي على الجدم قوة لقيتك وذر فوق القاع أقول هو مو جيتك يا ابن نص الليل أمشي على الجدم قوة لقيتك وذر فوق القاع أقول عند الشمر وياي هيك بمن حرك سو شم سويت لما أدري وبيادين يطلبني يطلبني يطلبني فرشت عبايتي على القاع فرشت عبايتي على القاع يوم العاشر بعاشور يا ابني بيدي قمت لم جسمك لقيت الشم ضلع مكسور بيدي قمت لم جسمك لقيت الشم ضلع مكسور لقيت شوية من شبدك لقيت الخنصر المبتور لقيت على الشريعة جفوف والعباس شيبني والله من هولي واسني يا شيعة على عليك الزهراء على حسين وأطفاله ورضيع والله وابن والده يا الله وابن والده عن الطليعه عباس نايم عباس نايم عشري ولي مذبوح وجفوف قطيعة أحيم الضائعات بعدك ضعنا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج اللهم تقبل منا هذا القليل واجعله لنا ذخرا يوم نلقاك اللهم اقض حوائج المحتاجين شافي مرضى المسلمين سيما من سألنا الدعاء منهم اللهم تقبل منا هذا القليل بحق محمد وآل محمد اللهم اغفر ذنوبنا يا الله اللهم إني أتوب إليك من ذنوبي وأعاهدك على الصالحات والإخلاص فأعني يا الله إلى روح النبي وآله والأمير وشيعته إلى روحي الحسنين الغريبين ومن التحق بركبهما إلى خدمة الحسين كافة وأمواتنا وأمواتكم الفاتحة مع الصلوات.